بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنحن مع الأسلحة التي يجب أن يستعملها المؤمن لكي يتحصن من الشيطان، ورأينا أن السلاح الأول هو أن يكون الإنسان مخلصا في أعماله وأقواله لله سبحانه وتعالى، وأن يكون عبدا. السلاح الثاني أن يكون عبدا لله عز وجل. ورأينا أن العبادات فيها عبادة بدنية وعبادة قولية وعبادة قلبية وعبادة مالية. فهنا الله عز وجل nous sommes dans le passage où nous parlons des armes que le croyant doit utiliser pour se protéger du shaitan bi'idnillah azza wa jal. Et nous avons vu que la première arme et le premier moyen que le croyant doit utiliser, c'est la sincérité, le fait d'accomplir ses actes sincèrement pour Allah azza wa jal. Et la deuxième arme, c'est le fait d'être insoumis à Allah subhanahu wa ta'ala, d'être un adorateur d'Allah subhanahu wa ta'ala et d'accomplir l'adoration pour Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons vu tout à l'heure que la prière, que l'adoration, c'est beaucoup de formes. On a beaucoup de formes d'adoration. Des adorations que nous faisons avec nos cœurs, des adorations que nous faisons avec nos corps, et des adorations que nous faisons en parlant au niveau de la parole, et des adorations que nous faisons aussi au niveau de l'argent. فرأينا أن إذا العبد الحقيقي وهو المتعبد لله هو الذي يعلم أن ما حل به لا يمكن أن يخطئه، أن العبد الحقيقي هذا هو الذي يعرف بأنه أي مصيبة صبته وأي حزن صحبه وأي ألم صبه وأي مرض صبه بأنه ما يمكن شيء يفوته أراده الله له. فهذا العبد الحقيقي. Nous avons vu aussi que le réel soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, et l'adorateur réel à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui sait que tout malheur qui lui arrive, toute maladie, toute épreuve, toute catastrophe, que tout ceci ne pouvait pas le rater puisque Allah subhanahu wa ta'ala lui est destiné. Donc il est soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, il ne se révolte pas contre le destin d'Allah azza wa jal. فهذا عبد حقيقي يعرف أن ما أصابه لم يكن يخطئه، ويكون كيف يكون مسلم أمره لله سبحانه، ولا يتمرد على أمر الله ويصبر على أقدار الله. فإذا أتته السراء شكر فكان خيرا له، وإذا أتته الضراء صبر وكان خيرا له، وإذا أذنب استغفر وكان خيرا له. Donc ce réel serviteur d'Allah عز وجل, quand il lui arrive le malheur, il patiente, il endure. Et quand il est comblé d'un bienfait, il est reconnaissant. Et c'est très bien pour lui, dans les deux cas. Et quand il fait un péché, il se repent, il revient vers Allah Azza wa Jal. Ça, c'est le réel serviteur d'Allah Azza wa Jal. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous comble de ces trois qualités, qui sont le fait, quand on est comblé d'un bienfait, qu'on soit reconnaissant à Allah. Et que quand on fait un péché, qu'on revient, qu'on se repent. Et quand il nous arrive un malheur, qu'on soit patient et endurant. Comme ça, Allah subhanahu wa ta'ala nous crie un abi hadith talat. Fahiyya a'damu amri nukrimuka bihi Allah. Annaka idha adnabta astaghfart. Wa idha asabatka al-musibatu sabart. Wa idha an'ama Allahu alayka an takuna min ash-shakirin al-hamidin lillahi azza wa jalla. فهذا رسولنا صلى الله عليه وسلم عندما سحره اليهودي عليه ما يستحق من الله، ماذا فعل رسولنا صلى الله عليه وسلم؟ دعا الله ثم دعا الله ثم دعا الله، وكشف الله ما به من ضر ودله على مكان السحر فشفي عليه الصلاة والسلام بإذن الله عز وجل. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم ديالنا ملي باش بيعلمنا بأنه أي حاجة كانت فشفاؤها عند الله، ما أنزل الله من داء إلا أنزل الله معه الدواء. ما كاين شي حاجة اللي تجي وما عندهاش الدواء ديالها، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم اللي تصب بالسحر ديال اليهودي اش دار؟ مشى عند شي ساحر؟ مشى عند شي كهان؟ لا، ولكن دعا الله، ودعا الله حتى بين له الله سبحانه وتعالى موضع السحر. فذهب علي وصحابي اخر فاخرجوا السحر من البئر، ومن اللي وصلوا البئر تيبان لهم في هذاك البئر بحال الرؤوس ديال الشياطين اللي حبسها هذاك الشيء، فوحيدوا ذاك الشيء فاش تسحر الرسول صلى الله عليه وسلم، وحيدوه فالقضاء مفعول السحر، اراد الله سبحانه وتعالى فابتلى السحر على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يدلك على ان السحر حق، وعلى انه يمكن ان يوجد، فاذا وجد بطل. ها، وكذلك الى ما لقاوش الناس فما عليك الا بالدعاء وقراءه القران والادعيه ديال الرسول صلى الله عليه وسلم والصلاه على النبي، وغادي يبطل الله سبحانه وتعالى. طول الدعاء والإلحاح على الله وتعبد لله سبحانه وتعالى وإخلاص العبادة لله، فالله سبحانه وتعالى يبطله. إن الله يبطل عمل الفاسدين، لا بد أن يبطله الله سبحانه وتعالى. دونك فين الله عز وجل نتبخمت عليه الصلاة والسلام كنت لا يتنصري انصرصري بخص جويف كالله سبحانه وتعالى لمودي إكلو شاتيكم إلو ميغيت كيس كي لا فين نتبخمت عليه الصلاة والسلام إلا كوري فير لي دوفان pour savoir où il est, la sorcellerie qui a été pratiquée, ou là il a fait appel aux sorciers juifs qui ont entouré la ville de Médine. Loin de là, il a demandé à Allah, et il a redemandé à Allah, il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah subhanahu wa ta'ala lui a révélé où il était enterré ce truc dans lequel il a été ensorcelé. Et il a envoyé Ali, un autre compagnon, pour le chercher dans un puits. Et quand ils sont allés vers le puits, on trouvait que les gardiens de ce puits, ils avaient des têtes de diable. Hein? Et ils ont pris la chose dans laquelle a été ensorcelé le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Et ainsi, la sorcellerie qui a été faite pour le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a été détruite. Maintenant, on peut la détruire si on sait où il est, que tu es atteint de la sorcellerie, que tu arrives à la sortir, il va être détruit, Inch'Allah. Tu l'as détruit, c'est bon. Maintenant, on ne sait pas où est-ce qu'il est. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Est-ce qu'on va voir la voyante pour savoir où il est? La yakha l'islam. On va voir le sorcier pour savoir où il est? La yakha l'islam. Il nous reste tout simplement à s'orienter vers Allah, à faire dua, à faire des prières de nuit, à lire le Coran, à lire surat al-Baqarah, et à demander à Allah subhanahu wa ta'ala, et insister dans la demande, jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous délivre et annule cette sorcellerie. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il annule la sorcellerie n'importe comment. Fa al-mashhur akh al-islam idha kunt mashhuran wa idha kunt mashhuran ya amat Allah فلا تجري الى الى الى الى الشعوذة والى الكهنة والى الشوافة، ولكن عليك بان تلتجئ الى الله، وعليك ان تلتجئ الى الله لكي يشافيك ويعافيك مما ابتليت به، ولا تجري الى السحرة ولا الى المشعوذين. فالتجئ الى ربك وافتقر الى ربك واطلب من ربك ان يفرج عنك ما انت به، واستعمل الأدوية التي في الكتاب والسنة، كلام الله داء دواء رحمة وشفاء. الأدعية التي علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك. فإن الله عز وجل يسوغنا الله عز وجل quand on est atteint de la sorcellerie nous n'avons pas le droit à courir vers les devins, vers les voyants et vers les charlatans. Notre seul devoir, c'est de s'orienter vers Allah et de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous délivrer de ça. De pleurer devant Allah azza wa jal de se prosterner et de montrer notre faiblesse et de se plaindre à Allah subhanahu wa ta'ala de notre situation pour qu'il nous délivre de cette situation, pour qu'il nous débarrasse de cette sorcellerie. Hein? Il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui peut le faire. Le sorcier et le charlatan et la voyante vont que te rendre la situation encore plus difficile. قل ربي مسني الضر وانت ارحم الراحمين ربي مسني الضر وانت ارحم الراحمين عليك بهذا الدعاء يا اخي الاسلام وعليك بهذا الدعاء يا امة الله ان تتضرع الى الله وان تشكو اليه وتشكو اليه ضرك يا اخي الاسلام وتشكي اليه ضرك يا اخت الاسلام يفرج الله عنك ان الله عز وجل كنت نعتا on s'oriente vers Allah. Oh Allah, le mal m'a atteint. Je suis éprouvé par ce mal. Ya Allah, tu es le clément, délivre-moi. Dis-le dans n'importe quelle langue. Allah, il connaît ta langue, akhal islam. Allah, les langues, c'est un signe min Allah azza wa jal. Demande-lui dans n'importe quelle langue que tu veux. Mais oriente-toi vers Allah. Ne te tourne pas vers les charlatans. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala seulement. Il va exaucer bi'idnillah azza wa jal ton dua. Insiste dans ta demande. Et ne sois pas pressé. La tasta'jil ijaba min Allah. La tasta'jil. Da'auto, da'auto. Qura'a aliyya al-Qur'an. Qara'tu al-Qur'an. Da'auto wa laysa tamma shay. Hada l'isti'jal. La yajouzu akha l'islam. Anta tad'u. ولا تدري متى يأتيك الفرج من الله ولكن عليك الدعاء فالدعاء عبادة فأنت ما دام أنك تدعو الله فأنت في عبادة ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين أنت في عبادة إذا وفقك الله للدعاء فأنت على خير يا عبد الله كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه وهو من هو يقول أنا لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء كان الصحابة رضي الله عليهم والسلف الصالح ما كان عندهم مشكل فلا غادي يجاوبهم الله ولا غادي يستجب لهم الله ولا لا ولكن كان المشكل عندهم أنه تحل ألسنة ديالهم بالدعاء لأن الدعاء عبادة هذا عمر بن الخطاب انا قال لك ما عنديش مشكل عرف بان غادي يستجب ليا ولكن تنطلب الله باش يوفقني للدعاء فخان الله عز وجل ne sois pas pressé non plus j'ai demandé j'ai redemandé j'ai lu le Coran j'ai invoqué Allah j'ai fait tout ce qu'il y a dans la sunna et je suis encore éprouvé patiente endure frère Allah عز وجل et sache une chose tu demandes tu fais le dua tu es dans une adoration tu es le gagnant Tu es le gagnant. Il faut que tu te rendes compte que si la porte du dua t'est ouverte, c'est la porte de l'adoration qui t'est ouverte, qui est ouverte devant toi. Il est dit dans le verset, « Demandez-moi, je vous exauce, car ceux qui s'enorgueillent de mon adoration iront en enfer rabaissés. » Et il a dit, « Demandez-moi », et il a appelé la demande l'adoration. Donc compte La porte du dua est ouverte devant toi, tu es comblé d'un bienfait min Allah Azza wa Jal. Ne te lasse pas, ne te précipite pas, ne sois pas pressé. Écoute, le Farouk, Omar ibn al-Khattab, radiyallahu ta'ala anhu wa arda, il disait, moi je ne porte pas le souci du fait qu'Allah m'exauce. Je sais qu'il va m'exaucer. Mais mon grand souci, c'est que la porte du dua soit ouverte devant moi. Il portait le souci pour... accomplir dua et non pas si ça va être exaucé ou pas parce que Allah subhanahu wa ta'ala n'importe comment il t'exaucera tout ou tard فالله قادر يا عبد الله على ان يبطل السحر وان يحفظك من كيد الشياطين فتضرع الى الله وافتقر الى الله عز وجل ها بين ضعفك بين يدي الله افتقر الى الله عز وجل وتضرع إليه بأسمائه وصفاته وبأعمالك الصالحة لكي يرفع عنك ما أصابك وما ابتليت به إن الله عز وجل الله كابابل دو تو لا كاباسيتي لا بيسونس دو الله عز وجل نا با دو ليميت الله إلى نول لا سورسيلغي إلى نول تو الله سبحانه وتعالى تو بروتيجورا دي روز دي مانيغونس ديال الشياطين ها Il te suffit tout simplement de demander à Allah et d'être sincère dans ta demande. Et de montrer ta faiblesse à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ta pauvreté, et comme toi, comme quoi tu as besoin d'Allah azza wa jal. Fasma akhal islam, hada ayyub alayhi salatu wa salam. Wa huwa man huwa, mimman istafahum Allah subhanahu wa ta'ala li risalati. Wa ja'alahum adilla ala al-haq, wa ba'atahum, ليبينوا للناس ما أراد الله منهم مسه الضر صلوات ربي وسلامه عليه فدعا ربه وتوجه إليه قال تعالى وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين أي رحمتك تشمل كل شيء وأنت أرحم الراحمين أي مدلولها ماذا ارحمني بكشف الضر عنك لأنه لا كاشف لهذا الضر إلا أنت وهو من هو نبي من أنبياء الله عليه الصلاة والسلام فهنا الله عز وجل voici أيوب عليه الصلاة والسلام l'un des prophètes d'Allah عز وجل que le mal a atteint il a été éprouvé par des grandes maladies. Il n'a pas couru sur les devins, ni sur les sorcellers. Et Hacha, c'est un prophète. C'est un monothéiste par excellence. Il fait partie de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé à l'humanité pour les orienter vers ce que Allah subhanahu wa ta'ala veut des humains. Il s'est orienté avec tout son cœur vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ceci dans le Coran. Et Ayyub, quand il a appelé son souverain, il lui a dit, souverain, le mal m'a atteint et tu es le clément. Et le très miséricordieux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire toute la clémence ne peut venir que de toi, ya Allah. C'est toi qui peux me délivrer. C'est toi qui peux me guérir de ce qui m'atteint comme maladie. Il a montré sa pauvreté devant Allah, azza wa jal. Et ça, les prophètes, alayhim salatu salam, c'est notre modèle. Dans leur soumission, dans leur façon de faire dua et tout, nous devons prendre le modèle en les messagers d'Allah, azza wa jal. Fa'anbiya Allah. يدلون على الحق فمنهجهم هو المنهج وطريقهم هو الطريق الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى فيجب أن نتعلم كيفية الدعاء من أنبياء الله وكيف نتضرع إلى الله سبحانه وتعالى donc nous devons apprendre des prophètes d'Allah عز وجل comment demander à Allah سبحانه وتعالى et comment adorer Allah سبحانه وتعالى parce que Allah سبحانه وتعالى les a envoyés pour montrer à l'humanité comment ils doivent se rapprocher d'Allah. فلنتعلم يا عباد الله فلنتعلم إذا نزلت بنا مصيبة أو ابتلينا أو مسنا الضر فسمعتم كيف وصف الله أيوب عليه الصلاة والسلام إنا وجدناه عبدا إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب صابر على ماذا؟ صابر على المرض صابر على الابتلاء إنا وجدناه صابرا نعم العبد أتريد أن تكون نعم العبد فكن صابرا إذا ابتليت تريد أن تكون نعم العبد وتكون مثل أيوب فكن صابرا على الابتلاء ولا تجري إلى الصحراء وإلى الكهنة وإلى المشعوذين وإلى الشوافات كنت تشوف كون شفت الرأسها كن بالعمام تينفع كن نفع راسه ماله كذوبات اكل اموال الناس بالباطل فلا بد لنا ان نصبر ولنا قدوة في انبياء الله ولنا قدوة في رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سحر دعا ربه ودعا ربه ودعا ربه فأبطل الله سبحانه وتعالى السحر فهكذا يجب علينا إخوة الإسلام لا أن نجري إلى السحرة لا أن نجري إلى الكهنة هذا لا يفيدك بشيء هذا يضرك أكثر ويضرك في عقيدتك وإن مت وأنت تعتقد أن الساحر والشواف والكهان يستطيعون شيئا فأنت على خطر يوم تلقى الله عز وجل لم تلقه على عقيدة التوحيد لم تلقه على العقيدة التي بعث بها رسله وبعث بها محمدا عليه الصلاة والسلام. فلنتذكر يا عباد الله ولنكن من الصابرين إذا ابتلينا ومن الشاكرين إذا أغدقت علينا النعم ولنكن من الأوابين التائبين إذا أذنبنا. لأن الله عز وجل nous devons apprendre dans la voie du messager alayhi salatu wassalam quand il nous arrive une épreuve, quand il nous arrive une maladie ou une catastrophe, d'être endurant, d'être patient et de méditer ce que Allah subhanahu wa ta'ala, comment Allah subhanahu wa ta'ala il a décrit Ayyub alayhi salatu wassalam. Nous l'avons trouvé patient. Béni le serviteur. Hein? Qui c'est ce serviteur? Ayyub alayhi salatu wassalam. Béni le serviteur. Tu veux être parmi les serviteurs. Béni min Allah azza wa jal. Sois endurant quand tu es éprouvé. Sois endurant quand tu es atteint d'une maladie. Sois endurant quand tu es atteint de la sorcellerie ou de n'importe quelle catastrophe. Si tu veux être béni min Allah azza wa jal. N'accours pas vers les voyants, vers les charlatans, vers les sorciers, vers les devins. Tout ça, ça ne te servira à rien. Ça va juste compliquer ta situation. Et si tu meurs sur cette situation-là, en ayant des croyances chez, comme quoi les devins, les sorciers peuvent quelque chose pour toi, tu es dans un énorme danger. Tu auras perdu ton bas monde et le delà aussi. La situation est très grave. Nous devons prendre la leçon dans la voie du messager alayhi salatu wassalam. Et quand nous sommes éprouvés, on revient vers Allah Azza wa Jal. Et que nous devons être, devant l'épreuve, des gens qui patientent et qui supportent, qui endurent. Et quand on a les bienfaits min Allah Azza wa Jal, des reconnaissants à Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand on fait des péchés, des gens qui reviennent tout de suite vers Allah subhanahu wa ta'ala et qui demandent le pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Fahada Yunus alayhi salatu wassalam. عندما سجن في بطن الحوت داخل البر البحر ظلمات بعضها فوق بعض وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له يرحمك الله. هذا يونس خرج غضبان من على القبيله ديالو وعلى القوم ديالو ها ومشى وقبض السفينه وقدر الله ما قدر وصبح في قاع البطن ديال الحوت وبقى حي. الله سبحانه وتعالى رضى ان يبقى حيا في بطن الحوت. واش نفعوا؟ لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ولهذا قال لك الرسول صلى الله عليه وسلم دعاء المكروب واللي صيبوا الكراب ومضيق عليه فيقول دعاء ذي النون صلوات ربي وسلامه عليه. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من دعا بهذا الدعاء فرج الله عنه كربه. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. دقت عليك يا عبد الله راه سهلة. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وبدأت ترددها وعودها وتمعن فيها ويفرج الله عنك ما بك. لأن الله عز وجل بواسي وسي أن نطخ موديل parmi les prophètes d'Allah عليهم الصلاة والسلام. يونس كنت il est parti, il était mécontent de son peuple, il a pris le large. Il est parti en colère. Il a pris le large. Allah, le destin a voulu. Allah subhanahu wa ta'ala lui a prédestiné qu'il soit dans le ventre après d'un gros poisson. Ténèbres sur ténèbres. Les ténèbres du ventre du poisson, plus les ténèbres des profondeurs de l'océan. Et dedans, Allah subhanahu wa ta'ala a voulu qu'il reste vivant. Et pour en être sauvé de ces ténèbres, il a vu juste une phrase qu'il répétait. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. Ni digne d'être adoré que toi. Gloire à toi, je suis parmi les injustes. Il le répétait. Allah subhanahu wa ta'ala l'a délivré des ténèbres. Ténèbres du ventre du poisson, ténèbres de l'océan, Allah subhanahu wa ta'ala l'a délivré de tout ça. C'est pour ça que notre prophète, alayhi salam, nous a appris que celui qui est dans une détresse, dans une impasse, il voit plus clair devant lui. Qu'il fasse le dua du Dinnoun, c'est-à-dire du Younus, « La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin », il verra sa délivrance. Le dua, il est là. Il faut avoir la certitude sur les enseignements du prophète, alayhi salatu wassalam. Il faut avoir la certitude comme quoi Allah, subhanahu wa ta'ala, si tu t'orientes avec ton cœur vers Allah, subhanahu wa ta'ala, et sincèrement, Allah, il va t'exaucer. Le problème n'est pas dans les duas. Le problème n'est pas dans le Coran. Le problème est en nous. Le mushkil laysa fi al-Qur'an. Le mushkil laysa fi al-ad'iyya. Le mushkil mushkil at qulubina nahnu. Nahnu nasta'jil. Wa nahnu yaqinuna mudadha. Nadhar. Ha? Hir binubin. Le problème, c'est dans notre certitude à nous. Notre certitude, il est bancale des fois. Vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal. C'est pour ça. J'ai demandé ça à pas. Mais regarde, Akhal Islam, vérifie ce qu'il y a dans ton cœur. Tu as dit, tu as dit, chauffe à ce qu'il y a dans ton cœur. Ou est-ce qu'il y a un yaqin? C'est vrai? Ou est-ce qu'il y a un sidq? Hein? À la kalamillah? Ou yaqin à la kalamillah? Ou est-ce qu'il y a un ikhlas? Fait l'amal de l'Allah subhanahu wa ta'ala? Ou est-ce qu'il y a un amr de l'Allah? Ou est-ce qu'il y a un amr de l'Allah? Faut regarder, frère en Allah, est-ce que nous avons réellement la sincérité dans nos cœurs, la certitude sur la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, la certitude en Allah, azzawajal, la véracité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Fa amma al-silah al-thani akh al-islam. Talit. Qulna al-silah al-awwal al-ikhlas. Al-silah al-thani al-ubudiyya. Al-silah al-talit hadha amrun muhim. فننظر كم فرطنا فيه الالتزام بالكتاب والسنة علما وعملا ومنهجا بتي حفظك الله من الشيطان بعد الإخلاص وبعد ما تسلم الأمر ديالك لله سبحانه وتعالى لا بدلك ما تكون الأعمال ديالك والعلم ديالك وفق الكتاب والسنة وفق الفهم ديال الصحابة رضوان الله عليهم ومن تبعهم بإحسان ليهم الدين باش يمكن لك السلاح يكمل لك ها الباكتاج يكمل لك كامل ها ومن الله عز وجل la troisième arme pour se protéger contre Shaitan et se construire sa citadelle contre Shaitan la première étant la sincérité la deuxième la soumission totale à Allah عز وجل et d'être serviteur d'Allah. La troisième, c'est le fait de mettre en application le livre d'Allah et l'authentique de la sunna du prophète, alayhi sallallahu alayhi sallam, avec la voix et la compréhension de Tipuzer, d'Allah, qui sont le compagnon de Mohammed, alayhi sallallahu alayhi sallam. Et c'est là où nous avons un grand problème. C'est là où il y a la faille. Hein? Là, dar waqafa himaru al-sheikh fi al-aqaba. Mni tadjil al-amal bil-kitab wa al-sunna على طريق الصحابة هنا المشكلة فلذلك لماذا الرسول صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما وقال هذا سبيل الله وخط خطوطا على يمينه وشماله وقال هذه سبل وعلى كل سبيل شيطان يدعو إليه وتلا قول الله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يبينك بأن الأمر ليس بالهين السلاح الثالث الالتزام بالكتاب والسنة وفق منهج صحابة رسول الله فبين الرسول صلى الله عليه وسلم خط واحد الخطر الصحابة خط طويل قال لهم هذا هو السبيل ديال الله ومن الجناب دياله خطت لهم خطيطات قال لهم هذه طرقان خرين شوف من اللي خطت الخط الطويل قال سبيل الله قالوا في مفرد واحد سبيل واحد ملي دار علي منو علي صر قال هذه سبل فسماها بالجمع. وعلى كل سبيل شيطان تيدعي ليه, وفي كل راس هذيك الطرقان شيطان تيدعي ليها. ويتلي عليهم كلام الله سبحانه وتعالى وان هذا صراطي, اي طريق واحد, طريق واحد, الصراط المستقيم واحد يوصل وتوصل الى رضوان الله. وحفظك الله سبحانه وتعالى, تبعوه قبطوا فيه. وهذا السبيل شنو هو؟ الكتاب والسنه والطريق اللي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابه الكرام رضوان الله عليهم. وما تبعوا الطريق الاخرين, راه غادي يخرجكم على الطريق ديال الله, غادي يخرجكم ديك الطريق اللي بغيتو تكونوا محفوظين فيها من الشيطان, غادي يضركم في طريق اخرى وغادي تكونوا فريسه وغنيمه للشيطان. ماشي الشيطان واحد, الشياطين, شياطين الانس وشياطين الجن. هذا راه الله سبحانه وتعالى عطانا وبيننا كيفاش. ولكن حنا ملي تنخرجوا على الطريق اللي بغى الله سبحانه وتعالى تنوليو حنا الغنيمه, غنيمه للشيطان ديال الانس, شياطين الانس وشياطين الجن كلهم تنعطيهم السورت, ديروا بينا داكشي اللي بغيتو, ها الطريق ها هي, احنا سلمنا لكم الامر ديالنا. لان الله عز وجل لو فيت دو سو كومبوني او ليفر الله يا لوثنتيك دو لا سنه دي محمد عليه الصلاه والسلام سولون لا فوا الى كومبريونسيون دو تيبيزير دو الله عليهم سوسي سي تي اون سيتادير بور سو بروتيجي دو تو مالور اي سو بروتيجي من الشياطين, كش سوا لي شياطين دي زيما, كش سوا لي شياطين ديال الجن. الرسول صلى الله عليه وسلم بور لو مونتري او كومبانيون un jour il était en face d'eux, il leur a fait un trait avec un bâton, il a fait un trait long droit, il leur a dit ça c'est la voie d'Allah. Il a fait à droite et à gauche de cette voie divine, il a dit ça ce sont des voies. Regarde la voie d'Allah singulier, les voies au pluriel. Et il leur a dit à la tête de chaque voie, parmi les voies qui sont à droite et à gauche, il y a un shaitan qui appelle, qui appelle vers quoi? Vers l'égarement, vers la perte, pour te faire perdre. Et il leur a récité ce verset, ça c'est ma voie droite, suivez-la, et ne suivez pas les chemins qui vont vous égarer du chemin d'Allah, subhanahu wa ta'ala, si vous voulez atteindre la piété. Hein? Donc, le chemin qui va t'amener pour être épargné, pour être dans une citadelle, que tu sois protégé des shayatines des humains, et des shayatines des djinn, c'est la voie du prophète, alayhi salatu wassalam. C'est le livre d'Allah et l'authentique de la sunna, mais avec la compréhension et la voix de diffuseur d'Allah. C'est la seule chose. Les voix sont nombreuses, mais ces voix-là sont à leur tête soit des chayatines humains, soit des chayatines diables. Et ceux-là, ils ne veulent pas ton bien. Ils veulent t'amener que tu sois parmi leur groupe dans l'enfer, que tu sois en leur compagnie dans l'enfer. Alors que la voie qui va t'amener l'agrément d'Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est la voie de ton messager, alayhi salatu wassalam, le livre d'Allah, l'authentique de la sunna, avec la compréhension de t'épuiser et l'akhal islam. Qala alayhi salatu wassalam, mubayinan hada al-amr, taraktu fikum shay'ayni lan tadillu ba'dahuma, kitab Allah wa sunnati, wa lan yatafarraqa hatta yarida alayhi al-hawd. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, juste le hawaij, khalit fihum fikum. ما غاديش تضلوا لا شياطين الانس ولا شياطين الجن يسقلوا لكم شي حاجه الا قبضتوا, الا عضيتوا فيهم وقبضتوا فيهم كتاب الله وسنه المصطفى عليه الصلاه والسلام. وكتاب الله والسنه ديال المصطفى عليه الصلاه والسلام قال لك الرسول صلى الله عليه وسلم ما غاديش تفرقوا حتى ليوم القيامه, حتى يوصلوا المؤمنين يشربوا من يد الرسول صلى الله عليه وسلم, ياخذوا من يد الرسول صلى الله عليه وسلم الماء ديال الحوض اللي الا شربوا منه ما باقيش يعطشوا. Et pour te le montrer encore plus, frère en Allah, Azzawajal, le prophète d'Allah, alayhi salatu wassalam, il a dit, j'ai laissé derrière moi en vous deux choses. Le livre d'Allah et ma sunna. Hein? Et ces deux livres, le livre d'Allah et la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam, vont pas se séparer jusqu'au jour de la résurrection. C'est-à-dire jusqu'au jour où les croyants vont se présenter devant Allah subhanahu wa ta'ala pour prendre leur verre, pour boire de l'eau du bassin du prophète, alayhi salatu wassalam, une gorgée d'eau après laquelle ils auront plus soif. Hein? Si tu te cramponnes au livre d'Allah, frère d'Allah, Azza wa Jal, si tu te cramponnes au livre d'Allah et l'authentique de la sunna du prophète, alayhi sallam, tu ne t'égareras pas, bi'idnillah, Azza wa Jal. Shayatin des humains et les shayatin des diables ne pourront rien pour toi, bi'idnillah, Azza wa Jal. Parce que tu t'es réfugié dans une citadelle solide. فبتباعك للكتاب والسنة ها على طريقة وفهم صحابة رسول الله ومن تبعهم بإحسان أنت دخلت في قلعة محروسة بإذن الله عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام افترقت اليهود على 71 فرقة فواحدة في الجنة والآخرون في النار وافترقت النصارى على 72 فرقة فواحد في الجنة وكل الأخرى في النار والذي نفس محمد بيده لتفترقن أمتي على 73 فرقة فواحدة في الجنة واثنتان وسبعون في النار قيل يا رسول الله من هم قال الجماعة كما قال عبد الله بن سعود الحق ولو كنت وحدك وفي رواية ما أنا عليه اليوم وأصحابي أن الجماعة اللي هي الحق هي الطريق اللي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم والصحب دياله الجماعات كاينين بزاف وربما مجتمع ياك جماعة وحدة الأمريكان مجتمع جماعة وحدة ولكن واش هذه هي الجماعة ديال الحق الصوفية مجتمعين هذه هي الجماعة ديال الحق التكفيريين مجتمعين اللي تيكفروا الناس مجتمعين الإرهابيين مجتمعين هذه هي الجماعة ديال الحق لا الجماعة ديال الحق هي اللي قال فيها عبد الله بن مسعود إلا كنتي على الحق ولو كنتي وحدك هي اللي صورها الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي أي هي الحق الجماعة الحقيقية والجماعة المذكورة في الكتاب والتي يرغب فيها الله أن نكون منها والتي طلب منا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نلتحق بها هي جماعة الحق هي الحق فالناس تجتمع الناس مجتمعين على الماتش ديال الكرة على الحق شحال الاجتماعات ديالهم على الحق وودستوك هذاك المؤتمر العالمي ديال الموسيقى شحال تيتجمع فيه ديال الناس على الباطل هما على الحق أشكون مجتمعين عند كتاب أبدا الجماعة المذكورة في الكتاب والسنة واللي حتى عليها الله ورغب فيها الرسول صلى الله عليه وسلم هو الحق أخا الإسلام فإذا كنت على الحق عصمك الله من الشيطان وعصمك من شياطين الجن وشياطين الإنس يجيك الإنسان بالشبهات ديالو ويحاول باش يدورك على الحق اللي انت فيه وما يسوق لك والو لأنك معك الحق كتاب الله سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام منهج الصحابة منهج التابعين ما اش يسوق لك باش ما هدر ترد عليه عندك الحق باش ترد عليه يجيك الشيطان فأنت في حسن من الله تتعمل بالسنة ديال المصطفى عليه الصلاة والسلام الدعاء ديالك إلى جمعة الأهل ديالك إلى تتاكل لا داخل الدار خارج من الدار اش بيدير بك هذا الشيطان هذا ما عنده ما يدير بك ها ما عنده ما يدي منك إلا إذا أراد الله سبحانه وتعالى شيئا فهذا ما نستسلم لقدر الله ولقضائه عز وجل فخير الله عز وجل la voie qui peut nous sauver c'est la voie de ne plus erreur d'Allah alayhim c'est une citadelle qui nous sauve de l'égarement et du fait d'être perdu et le fait d'être accaparé par shayatin des humains et par shayatin d'yel ins d'yel jinn aussi Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous a parlé de la division des autres communautés il a dit que les juifs se diviseront en 71 sectes tous en enfer sauf une. Il a dit que les chrétiens se diviseront en 72 sectes, tous en enfer sauf une. Il a dit, par celui qui tient mon âme entre ses mains, cette communauté, ma communauté, se divisera en 73 sectes, tous en enfer sauf une. Il a dit, qui c'est? Il a dit, le groupe. Et dans une autre version qui explique celle-ci, la voix, ceux qui sont sur la même voix que moi, moi ou mes compagnons aujourd'hui. Parce que quand tu entends le groupe, tu dis que n'importe quel groupe, c'est bon. Les Européens, ils ont un groupe, une unité. L'unité européenne. le comité européen ou la AA, son groupe, est-ce qu'ils sont sur la vérité? Voilà. L'unité américaine, c'est une unité, un seul bloc, est-ce qu'ils sont sur la vérité? Quand il y a le match, et que la nuit devient le jour avec la force des lumières, etc., ces gens qui sont là, 10 000, je ne sais plus combien, ils sont sur la vérité, ils sont réunis pour la vérité. Woodstock, quand ils t'ont réuni, je ne sais plus, 1 million de personnes pour le festival de rock. Ils sont sur la vérité. Toute la débauche de la terre, tu la vois là-bas. Shayatin des humains et les colonels Shayatin des... Hein, sont là présents, à Woodstock. Hein, la perversité totale. L'égarement total. Hein? Est-ce que ça, c'est la vérité? Les Tkfiris sont unis sur leur voie de la déviance. Est-ce qu'ils sont sur la vérité? Les extrémistes de tous bords sont unis sur leur principe d'extrémisme. Est-ce qu'ils sont sur la vérité? Loin de là, l'islam. La vérité, celle qui est voulue, celle vers laquelle te demande Allah subhanahu wa ta'ala, celle que Allah subhanahu wa ta'ala veut, que tu cramponnes dessus, c'est laquelle? C'est la vérité du livre d'Allah et l'authentique de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, comme ils étaient dessus, Abu Bakr, Omar, Uthman et Ali. Même si tu es tout seul, tu es le groupe. La vérité, c'est elle le groupe. Ce n'est pas la masse. La masse, ce n'est pas la vérité. La vérité, il reste la vérité, même s'il y a une seule personne qui est dans cette vérité. Donc ce qu'il faut comprendre du groupe, c'est la vérité. Et c'est la vérité qui va te protéger de l'égarement et du fait que Shaitan s'accapare de toi. Que ce soit le diable, que ce soit Shayatin les humains. Quand l'humain vient pour te jeter des ambiguïtés dans ta religion, tu le contres avec quoi? Allah a dit, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, les compagnons ont dit, les successeurs de compagnons ont dit, ainsi de suite. Et tu bloques ses ambiguïtés. Tu bloques sa déviance. Hein? Et tu es protégé min Allah Azza wa Jal. La même chose pour Shaitan. Tu accomplis ce que veut de toi Allah Azza wa Jal. Le matin, tu te réveilles comme Allah il le veut. En prononçant, en faisant les louanges à Allah, en prononçant le nom d'Allah, tu fais le dos. Quand tu rentres aux toilettes, tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit pour te protéger. Et ainsi de suite. Tu sors du même, la même chose. Quand tu es donc avec ta femme, la même chose, tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala comme Allah. Tu es protégé. Sauf si Allah subhanahu wa ta'ala veut t'éprouver, dans ces cas-là, on est soumis au destin d'Allah azza wa jal. Mais l'essentiel, c'est en utilisant le livre d'Allah et l'authentique de la sunna du prophète alayhi sallam, selon la voie et la compréhension du puiseur d'Allah alayhi, on a la protection min Allah azza wa jal. Fa qala ta'ala istahwada alayhim ash-shaytan fa ansahum dhikra Allah ulaika hizbu ash-shaytan ala inna hizba ash-shaytan hum al-khasirun. استحوذ عليهم الشيطان ها أشترى لهم حتى نسوا الذكر ديال الله عز وجل فهؤلاء حزب الشيطان وحزب الشيطان هم الخاسرين ما تذكر الله أي حاجة لا على مكلة لا على جماع لا على أي حاجة لا يلبس حويجه لا تشي حاجة لا تيقل حويجه والو نسى الله سبحانه وتعالى فأصبح من حزب الشيطان فأصبح من الخاسرين. Il est dit dans le verset, Shaitan s'est accaparé d'eux. Ils ont oublié l'invocation d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala a fait qu'ils sont devenus le parti de Shaitan. Et le parti de Shaitan, ce sont ceux-là les perdants. Les perdants. Il n'invoque pas Allah azza wa jal quand il mange. Il ne se prosterne pas pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'invoque pas Allah subhanahu wa ta'ala quand il est avec sa femme. Ni nulle part. Il devient un adepte. Il a la carte du parti d'Al Shaitan. Certains ont la carte du parti politique, Adel a la carte d'adepte, d'adhérent d'Al Shaitan. Shaitan, il a son parti. Et en oubliant l'invocation d'Allah, en oubliant de suivre son prophète, alayhi salatu wassalam, ben on devient adhérent. Pour parler le langage hein, que vous comprenez. Hein? Fahada, m'litin se dhikr Allah, m'litin se sunna, m'litin se bimtat l'awamir d'Allah, c'est où l'est? T'es où l'est qu'abt la carte d'Al Hizb? L'Hizb d'Al Shaitan. والسلاح الرابع لكي يحصنك الله من الشيطان أن تخالف الشيطان في كل ما أمرك. الشيطان لا بد ما يجي أمرك بشي حاجة فخاصك تخالفه. لا La quatrième arme, pour te protéger de Shaitan, il faut que... Hein? Il faut que tu lui désobéisses dans tous les ordres qu'il vient te donner, parce qu'il vient et t'embellir des situations. Désobéis-lui. Ne l'écoute pas. هذا سلاح فتاك وحصن حصين يمنع الشيطان أن يدخل إليك لما؟ لأن الشيطان يأمر بالكفر كمثل الشيطان إذ قال للإنسان أكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين كذلك الشيطان يزين للناس سوء أعمالهم ويزين لهم في الأرض يزين لهم الشر فالشيطان يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الشيطان تأمر بالفحشاء والمنكر تأمر بالبدع تأمر بالكفر تأمر بالمعصية ولذلك واجب عليك باش تدخل في الشيطان الشيطان تأكل بالشمال انت خاصك تأكل باليمين ما تخليش ولادك يأكلوا بالشمال ما تخليش الزوجة ديالك تاكل بالشمال المرأة كذلك ما تخليش ولادها ياكلوا بالشمال الشيطان تعطي باليسر وتقبت باليسر انت خاصك تعطي باليمين وتقبت باليمين وولادك تعلموا ما يعطيو باليمين ويقبتوا باليمين والزوجة كذلك تعلم بناتها هكاك ها الرسول الشيطان تيجي باش يزيدك دير اليسرى خاصك دير اليمنى لان الرسول صلى الله عليه وسلم امرك باليمنى ها وامرك باش تعطي باليمين وتاخذ باليمين والشيطان تيدير كل شيء العكس دونك لا كاتريام ارم بوغ ايت بروتيجي من الشيطان سي دي ترون ديفيرجونس افيك دون شاك شوز كيل توردون افير tu ne la fais pas comme il dit lui et ça c'est une arme fatale contre le shaitan est une citadelle de protection contre le shaitan parce que le shaitan il vient il t'invite vers la mécréance et quand il tombe dans la mécréance il te désavoue Et à la fin, tous les deux, si on lui répond dans la mécréance, on sera avec dans le feu de l'enfer. Parce que Shaitan, il appelle ses adeptes vers quoi? Il appelle son parti vers quoi? Vers le feu de l'enfer. Shaitan, il vient, il nous embellit le mal sur terre. Et si on lui répond, on va être parmi les perdants. Shaitan appelle hein, vers l'enfer. Et Shaitan, il faut lui désobéir. Shaitan, il mange avec la gauche. Tu dois manger avec la droite. Tu dois ordonner à tes enfants de manger avec la droite. Tu dois éduquer tes enfants à manger avec la droite. Il y a donner à prendre avec la droite. Shaitan, il donne, il prend avec la gauche. Tu dois faire le contraire. Rasoul Salah nous a ordonné de manger et de boire avec la droite. Shaitan, lui, il vient, il nous fait manger et boire avec la gauche. Nous devons désobéir à Shaitan. فيجب عليك أن تخالف الشيطان. لا بد أن نخالف الشيطان. في كل ما أمر ولو جاء في صورة الناصح الأمين كيفاش خرج الوالد ديالنا من آدم من الجنة ها جا قال لهم هاد الشجرة إلا كليتو منها راه غادي ترى لكم قال لهم لا هادي شجرة الخلد جات ينصحهم هو تيجيك في الطريقة ديال النصيحة حتى تطيحك في الشبكة علاش باش تكون معاه من أصحاب السعير دونك يفو كون ديزوبيس الشيطان Et Shaitan, il vient vers toi, il t'embellit les situations, il vient comme sous la forme de quelqu'un qui te donne des conseils. Comment il a sorti notre père du paradis? Il lui a dit, mange de cet arbre, tu vas périr. Là, il lui a dit, mange de cet arbre, tu vas avoir l'éternité. Tu vas être un ange. Il est venu de la voie du conseil. Et donc souvent avec toi, il vient, fais juste ça. Tu vas avoir une fortune, tu vas, etc. Et tu tombes sur ta tête. Et c'est ta perte vers laquelle tu vas. Jamais il va t'amener à quelque chose de bien. كذلك الأمر الخامس والسلاح الخامس الاستعاذة بالله أي أن تلتجئ إلى الله وأن تعتصم بالله وأن تلوذ إلى الله لكي يحفظك من الشيطان La cinquième arme fatale c'est que tu reviens vers Allah tu cherches protection auprès d'Allah عز وجل pour qu'il te protège من الشيطان لا يحميك منه إلا الله عز وجل قولك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أي أستجير بك يا ربي وألجأ إليك يا ربي أن تحفظني من الشيطان هذا قولك عندما تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أي أعتصمك بك يا ربي أي ألجأ إليك لكي تحفظني من الشيطان Faites de dire tu le répètes tout le temps pour te protéger mina shaitan. Je me réfugie auprès de toi, ya Allah, pour que tu me protèges de ce maudit qui est shaitan. Hein? Donc tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala de t'en protéger. Parce qu'il c'est le seul qui peut t'en protéger. Parce que si Allah subhanahu wa ta'ala ne détourne pas shaitan de ton chemin, personne ne peut le faire. Il a massaf alik Allah subhanahu wa ta'ala shaitan ubaidu alik. Il a fait tajim alik. Ouma, ba'adu alik Allah subhanahu wa ta'ala, ma kainchi wahd li ba'adu alik. Fayajib alik an tabtaji'a ila Allah. Quand tu sens qu'il s'accapare de toi, tu reviens vers Allah. Tu te réfugies auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il t'en protège. Wa imma yanzaghannaka min ash-shaytani nazghun, fasta'id billah. Innahu sami'un 'alim. Lin tmchi, قال لك سير عند الشوافه, سير علق الخميسه, سير جيب الحرمل والشبه, والو. فاستعذ بالله, انه هو السميع العليم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Quand tu sens que Shaitan il t'atteint, il dit dans le verset, reviens vers Allah, cherche refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il te protège de ce démon. Il t'a pas dit d'aller chercher la pierre d'Allah, ni la main de Fatma, ni le trident, l'emblème de Neptune, ni autre, ni le petit œil bleu et tout ça. Là, a'oudhu billahi min ash-shaytan ar-rajim. C'est ça qui va te protéger min ash-shaytan. Machi l'khumisa. ماشي تعلق ايات الكرسي في الطوموبيل وتسبيح في الطوموبيل والو كل شيء هذا الشيء مكتوب مكتوب الخاويه والوحي ديال الشيطان وقل ربي اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك ربي ان يحضرون اعوذ بك من همزات الشياطين الهمز ديال الشيطان هذا نوع من الجنون الهمز ديال الشيطان هذا نوع من الجنون فين شكون اللي خاصك يحضر منه منين تمشي اعوذ بك من همزات الشياطين اعوذ بك من الجنون ديال الشياطين واعوذ بك يا ربي فاش يتصلوا بيا واللي يكونوا معايا اللي دي دون لوتر فيرسي او سوفرا جو شيرش رفوج اوبري دو توا بور كو تي مو بروتيج دو لا فولي ديال الشيطان اي كيل سوا بريزون افيك موا دونك ني هذا لوي بلو ولا لوي نوار ولا الشابلي كي بو فير كيك شوز بور توا الله عز وجل لا تسبح ولا العين ولا الخميسة ولا الحنش ديال الدب ولا الحنش ولا العقربة ديال الفضة حتى شي حاجة ما تسوق لك شي حاجة والله ما حفظك الله لا حفظك شي حد والو بالله والو كذوب تتعلق بحال شي واحد لا الشمس في وسط النهار في شهر جوي ولا اوت في قاع الصحراء ومشى باش بغيت تدرق من الشمس بهذيك ديال ترتيلة اش تقولوا ليها ها لا ديال ترتيلة لا طوال داغينيي اش تقولوا ليها النسيج ديال الرتيلة ايه بيت العنكبوت الشمس 60 دوغري ومشى لتحت العش ديال الرتيلة قال لك بغيت تخبى من الشمس فين بغيت تخبى ولا بغيت تخبى من الشتاء Il n'y a rien qui peut te protéger, frère en Allah, Azza wa Jal. Toutes ces formules que tu entends, du pipeau, du vent, ça va que rendre la situation difficile pour toi. C'est comme quelqu'un en plein zénith, en plein mois d'août, ou là en plein mois de juillet, il est en plein désert, et il va se protéger du soleil par la toile d'araignée. Ou là de la pluie par la toile d'araignée. Hein? Insolation sur insolation, il va avoir. وعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف نستعيد من كيد الشيطان فمثلا اذا كبرت في الصلاه فمن ادعيه بعد دعاء الاستفتاح اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفته من همزه ونفخه ونفته الهمز ديالو هو الجنون نوع من الجنون والنفخ هو الكبر و النفت ديالو نوع من الشعر غير محمود خايب حتى الا كنتي في الصلاه وجاك تسلط عليك ما باقي عرفتي اش دير في الصلاه ديالك تيوسوس ليك فانت واقف في الصلاه ثلاثه خطرات على اليسر وقول اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفته ويهرب ويهرب الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا في اي وقت كيفاش نتحصنوا من الشيطان الرجيم Rasulullah nous a appris comment s'en protéger. quand tu rentres dans ta prière, après le dua de l'ouverture, tu as une formule pour te réfugier min ash-shaytan. Il fait partie des formules que tu dises, ah, oh Allah, je me réfugie, toi qui entends, qui sais tout, etc. Je me réfugie auprès de toi, de la folie de l'ash-shaytan, de l'orgueil, et qu'il ne me gonfle pas d'orgueil, et aussi de la poésie blâmable de l'ash-shaytan, l'hamz, ou al-nafkh, ou al-nafkh. Et aussi quand tu es dans ta prière, le shaitan il s'accapare de toi. Tu ne sais plus ce que tu fais dans ta prière. Tu postillonnes trois fois sur la gauche. Anda, crache pas sur le voisin. Hein. Tu postillonnes trois fois et tu dis A'oudou billahi sami al-alim min shaitan al-rajim min hamzi wa nafkhi wa nafthi et il va partir. Fahadihi sunna. Il a acheté chez Chab ou chez Rajl, Hdak ou Gal. أعوذ بالله السلام عرف بأن هذا عامل بالسنة جاء الشيطان فالتجأ الله سبحانه وتعالى باش يحفظه عندك الدور فيه تقول ما لا تدفل عليه في الصلاة أنا ما دفل عليك ولا مسكين ها هو راه جاء الشيطان تخلط معاه في الصلاة ما بقى عرفاش قرأ فباي يطلب من الله سبحانه وتعالى يحفظه منه وعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أردنا الخلاء أش نقوله أعوذ بالله من الخبث والخبائث الخبث كرة ديال الشياطين الخبائث نتاوي ديالهم فعلمك الرسول صلى الله عليه وسلم بسم الله أعوذ بالله من الذكورة والأنثى والإناث ديال الشياطين باش يحفظك الله سبحانه وتعالى إلى دخلتي وسي كونت اون غونتر فير لو تواليت كيسكي نوزا أبخي الرسول صلى الله عليه وسلم سي ان اندغوا كيزام بيان لابا لي تواليت دي والله جو سيرش بسم الله تي غونت والله جو سيرش غوفيج أوبخي دو توا دي مال ديال الشياطين Et des femelles d'Yer Shayatin, Khobut ou Al-Khaba'it. Parce qu'il y a les mâles et les femelles. Et leur lieu préféré, leur palais, leurs 5 étoiles, c'est les toilettes. Hein? Mais Ahsan Makan Andoum, Wafin Kel Al-Khinz. Alors, Khimsat Njoum Andoum. وعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ بالله عند الغضب. فإذا غضب الإنسان عليه أن يلتجئ إلى الله. وأن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رأوا إلا غضبتي قلت غير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم باش تفشوشي شوية يكون تتمع أن كوليغ فرعون الله عز وجل تبخونس لا فورمول بور ها لو ديغونفلي اي بور لو فيغ إلواني أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم كذلك علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم في الليل إلا سمعتي النعيق ديال الحمار والكلاب تينبحوا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم علاش لأنهم ما تيشوفوا الشياطين هما الله أعطاهم هذيك القدرة أنهم تيشوفوا الشياطين الحمار والكلب في الليل ملي تينبح عرف بأنه الشيطان مر من تما وما جابوه فعليك أن تستعيذ بالله وسي كون تي سوغ لا نوي الرسول صلى الله عليه وسلم نوزا أبخي كون تي أونتون ها كومون دي لو بغوي دي زان ها لو بغايمون دي زان إي كون تي أونتون لابوامون دي شيان La nuit, bah tu prononces A'udhu billahi as-sami' al-'alim min ash-shaytan ar-rajim parce que huma ils les voient. Nous on ne les voit pas. Fa'sal Allah al-'azim, Rabb al-'arsh al-'azim, an yahfadhna wa iyyakum min sharr ash-shaytan, wa yaj'alna wa iyyakum alladhina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Wa subhanak Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, wa salli Allahumma wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum wa ahsana Allahu lakum jazak